بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشراه والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية، ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع. فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله معتقد أهل السنة وما تقوم عليه عقيدتهم من الأصول والعقائد والعبادات والأخلاق، وذكر أيضا جملة من البدع والمخالفات التي هي من قبيل البدع والمعاصي، ذكر أيضا من تمام السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة، وهذا أصل مقرر في الكتاب والسنة، وذلك أن الإيمان مداره على أصلين: على معرفة الحق وتقريره واعتقاده وموالاة أهله، وعلى معرفة المخالفة والبراءة منها ومن أهلها. ولهذا قام الإيمان على هذين الأصلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله هي الأصل في تقرير الحق، والكفر بالطاغوت هو الأصل في البراءة من كل ما خالف هذا الدين. وهذا الدين مبناه على ولاء وبراء: الولاء للدين ولأهله، والبراءة من أعدائه من المخالفين. والمخالفون ليسوا على درجة واحدة: منهم الكفار، ومنهم المبتدعة، ومنهم العصاة، وهؤلاء تختلف أحكامهم بحسب بعدهم وقربهم عن الدين. فالكافر والمشرك والمنافق هؤلاء الذين خرجوا من الدين، وكذا من كفر ببدعته من أهل البدع فهؤلاء كفار لهم أحكامهم، ومن كان دون ذلك من المبتدعة الذين فارقوا السنة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أيضا يجانبون ويحذر منهم ويتبرأ منهم، ولهم أحكامهم في منابذة هؤلاء وفي مفارقتهم. ولكن من لم يكفر ببدعته من هؤلاء فليس حكمه حكم الكفار. ثم العصاة الذين عصوا الله عز وجل بارتكاب المعاصي والذنوب، فهؤلاء أيضا يتفاوتون: منهم أصحاب الكبائر وهؤلاء لهم أحكامهم، ومنهم أصحاب الصغائر، وإن كان الجميع لا يخرجون من الدين، ولكن لكل حكمه بحسب مخالفته للدين. ومن الأمور التي يتبرأ منها البراءة من كل اسم خالف السنة، وذلك أن الأصل في هذا الدين هو أن ينتسب الرجل إلى الإسلام وإلى السنة وإلى هذه الأسماء الشرعية: أهل السنة، الجماعة، السلف، أهل الحديث، أهل الأثر. هذه كلها أسماء شرعية، وكلها تدل على الحق وتدل على صحة التمسك بالدين. فإن الإسلام الصحيح هو ما كان عند أهل السنة والجماعة، فإذا انتسب الرجل إليهم وقال أنا من أهل السنة وأنا على عقيدة السلف وعلى طريقة أهل الأثر وعلى طريقة أهل الحديث، فهذه أسماء شرعية كلها ترجع إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز الانتساب لغيرها من الأسماء المحدثة التي أحدثها الناس وفارقوا بها السنة ولو كان الرجل على السنة، فإذا انتسب إلى غير الإسلام فكما قال السلف من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، فلا يجوز لرجل أن ينتسب لغير الإسلام والسنة ولو كان هذا الذي ينتسب إليه كان إماما في السنة، فلا يجوز أن ينتسب إليه انتساب يعقد عليه الولاء والبراء. وأما انتساب الرجل إلى الرجل من جهة التلقي فيقال هؤلاء أصحاب أحمد أصحاب أبي حنيفة أصحاب مالك أصحاب الشافعي أصحاب أحمد، يعني أنهم تلقوا من هؤلاء الأئمة وتتلمذوا على هذه المدارس الفقهية، فهذا ليس مما يذمه العلماء. ولهذا أجمع أهل السنة على أن انتساب الرجل إلى هذه المذاهب الفقهية كان يقال هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، إذا لم يبنى على هذا ولاء وبراء وتعصب فلا بأس بهذا، وهذا مثل انتساب التلاميذ الآن إلى أشياخهم، يقال هذا من تلاميذ فلان وهذا من تلاميذ فلان، فهذا التتلمذ ليس من مما يذم به الرجل. ولكن المذموم في المذاهب الفقهية أو في من انتسب إلى المذاهب الفقهية هو التعصب لها، كما حصل في المتأخرين الذين يتعصبون لمذاهبهم، وهذه لم تكن طريقة الأئمة ولم تكن طريقة أصحابهم الذين كانوا على قرب عهد منهم، فلم يوجد من أصحاب أبي حنيفة ولا أصحاب مالك ولا أصحاب الشافعي ولا أصحاب أحمد من يتعصب ويقول الحق في مذهبه ومن خالفنا فقد خالف السنة، وإنما هذا وجد في بعض المتأخرين الذين لم يدركوا طريقة هؤلاء الأئمة فوجد تعصب. ومع هذا فإن هذه المذاهب الفقهية بحمد الله كلها لم تخرج عن أهل السنة والجماعة، وهي مذاهب أهل السنة، ولا يزال الخير بحمد الله باقي في هذه المذاهب، وفيها من ينتسب للسنة وينصرها. ولهذا وجدت كثير من المتون في العقيدة على عقيدة السلف لبعض أصحاب المذاهب الفقهية، وقد من الله عز وجل بتدريس كثير من المتون من أصحاب المذاهب الفقهية ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة وإلى مذهب مالك وإلى مذهب الشافعي وإلى مذهب أحمد وهم على عقيدة السلف، وكانت هذه العقيدة واحدة، وإن كانت المذاهب من جهة التلقي ومن جهة التتلمذ مختلفة. أما الانتساب في الاعتقاد إلى أسماء غير شرعية كانتساب أهل البدع إلى هذه الأسماء التي ذكر المصنف، فإن هذا الانتساب مذموم، وكان السلف يقولون من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، وهذا الانتساب إما أن يكون انتساب الناس لرجل كالجهمية نسبة للجهم والأشعرية نسبة للأشعري والسبئية نسبة لابن سبأ، فهذا كل انتساب لرجال، أو انتساب لبدعة محدثة كالخوارج نسبة إلى بدعة الخروج على الأئمة، أو الإرجاء نسبة إلى قول هؤلاء في باب الإيمان، أو المعتزلة نسبة إلى اعتزالهم مجلس الحسن البصري، فهذه الأسماء إما أن ترجع إلى رجال وإما أن ترجع إلى بدع. وأما أهل السنة فانتسابهم إنما هو انتساب للسنة، السنة أهل السنة أهل الجماعة أهل الأثر أهل الحديث السلفيون يعني أتباع السلف، فأسماؤهم شرعية. وأهل البدع الذين أحدثوا هذه الأسماء وانتسبوا إليها هذا الانتساب غير شرعي. ولهذا يجب على كل مسلم أن يبرأ إلى الله من كل اسم محدث غير الإسلام والسنة، ولا ينتسب إليه، ولا يرضى أن يعقد الولاء والبراء على رجل ينتسب إليه ويقول الحق مع شيخي ومن خالفنا فقد خالف السنة، وإنما العلماء من أهل السنة والجماعة يجتهدون في نصرة الحق والسنة ولهم تلاميذ ينتفعون بهم، فمن انتفع بشيخ فيقول استفدت منه، ولكن لا أقول أنه يصيب ولا يخطئ، ولا أقول أن من لم يتتلمذ عليه فقد خالف السنة، ولا أقول من لم يوافق شيخي فقد خالف السنة، وإنما ينتفع من الشيخ ويعرف له قدره وحقه دون تعصب. وكثير من العلماء خالفوا أشياخا في بعض المسائل وردوا عليهم في بعض المواطن، وكل هذا من تجرد أهل السنة للحق. وأما هذه الأسماء المحدثة فإنها لم ينتسب إليها أحد من أهل السنة، ولا يرضى أحد من أهل السنة أن ينتسب إلى هذه البدع وإلى هذه الفرق التي سمى المصنف. قال: البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة. كل هذه الطوائف والبدع مخالفة للإجماع، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، يعني مباينة البدعة ومن اعتقدها ومن قال بها، والتقرب إلى الله بمخالفته، تقرب إلى الله بمخالفته لأنه خالف الحق، لا تعمد مخالفة الرجل، وإنما مخالفة هؤلاء لأنهم خالفوا الحق. وذلك مثل قولهم، يعني مثل انتسابهم إلى هذه الفرق الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة إلى غير ما ذكر من هذه الأسماء ومن هذه الطوائف. فهذه الأسماء كما تلاحظون كلها ترجع إلى بدع. الجهمية الرافضة نسبة إلى بدعة وهي الرفض، وذلك لما خرج زيد بن علي وكان معه شيعته فطلب منه بعضهم أن يتبرى من الشيخين، فقال: هما وزيرا جدي، ففارقته طائفة قال رفضتموني فسموا رافضة، ووافقته طائفة سموا زيدية، وكانت هاتان الطائفتان من طوائف الشيعة مع طائفة الثالثة وهم الغلاة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا فيه الألوهية والنبوة. هذه كلها الطوائف مخالفة للسنة، وإن كان أقرب هذه الطوائف الزيدية هم أقرب من غيرهم، ومع هذا فهم مخالفون للسنة في جوانب كثيرة. والشيعة هذه أيضا من البدع المحدثة، وينتسب إليها من كان يتشيع لعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بريء من هذه النسبة ولا يرى الانتساب إليه. وكانوا في عصر الصحابة كانوا يقولون شيعة علي وشيعة عثمان، وليس هذا من التشيع المذموم، ولكن بمعنى أنصار وأصحاب فلان. ثم بعد ذلك أصبح الشيعة مصطلح يطلق على من يتشيع لعلي رضي الله عنه، وذكر أبو الحسن الأشعري أنهم ثلاث طوائف غلاة، وهؤلاء يقولون بأقوال عظيمة، منهم من يدعي في علي النبوة أو الألوهية، ولهم في هذا غلو ومقالات عظيمة، أجمع العلماء على تكفير هذه الطوائف. وثم الرافضة وهم الذين يقولون بإمامة الاثني عشر، وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون كفرهم إلا القليل منهم، ويعتقدون أن القرآن محرف، ويقولون على الله بالبداء، ولهم أقوال عظيمة، أجمع العلماء على تكفير في كثير من هذه المقالات. والزيدية دونهم، فإن زيد بن علي كان يقول بتفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، وكان يرى إمامة الشيخين قبل علي، وله غلو في علي رضي الله عنه يرى أنه أفضل من غيره، وهو مخطئ في هذا، لكنه لم يعد يعني من غلاة أهل البدع. ثم أتباعه بعد ذلك منهم من جنح إلى قول الرافضة كالجارودية، وأصبحوا يوافقون هؤلاء في بعض أصولهم. والجهمية نسبة للجهم بن صفوان، وهذه الطائفة هم غلاة أهل البدع في جوانب كثيرة. فالجهمية هم غلاة المعطلة، والجهم بن صفوان يعطل الأسماء والصفات وهو رأس التعطيل. والجهمية جمعوا بين مقالات عظيمة، فهم رؤوس أهل الضلال في باب التعطيل وفي باب القدر وفي باب الإيمان. أما في التعطيل فهم معطلة للأسماء والصفات، وأما في باب الإيمان فهم مرجئة وغلاة المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء شر المرجئة. وأما في باب القدر فهم جبرية، ومعلوم أن القدرية خير من الجبرية، والجبرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أفسدوا الدين، والقدرية خير منهم بكثير. فيلاحظ أن الجهمية جمعوا بين شر المقالات، وكأن الجهمية قالوا للناس بينوا لنا أفسد المقالات نقول بها، فقالوا بشر المقالات في باب التعطيل، وقالوا بشر المقالات في باب الإيمان، وقالوا بشر المقالات في باب القدر. ولهذا أجمع السلف على تكفير هؤلاء وأنهم كفار، ونقلوا هذا، ونقل الإمام الطبراني أقوال السلف في تكفيرهم، وحكى هذا الإمام ابن القيم قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذه الطوائف الجهمية والقدرية والرافضة كان السلف يكفرون هذه الطوائف لعظم ما قالت. والمرجئة هم نسبة إلى الإرجاء، وهذه النسبة أيضا لبدعة كما تقدم، فقالوا بالإرجاء وأخرجوا العمل عن ماهية الإيمان. وهم 3 طوائف: غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ثم الكرامية الذين يقولون الإيمان هو القول، ثم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو التصديق والاعتقاد، ويخرجون العمل عن ماهية الإيمان. ولهذا كل طوائف المرجئة مجمعة على أن العمل ليس من الإيمان، ولكن هذه البدع كبدعة الجهمية بدعة مستقلة وأصبحت يعني فرقة، وكذلك الكرامية. وأما مقالة مرجئة الفقهاء فإنها لم تكن يعني فرقة، وإنما هي مقالة قال بها بعض أهل السنة من الفقهاء، ولهذا قيل مرجئة الفقهاء، ولم تكن هناك فرقة تسمى مرجئة الفقهاء، وإنما هي مقالة قال بها هؤلاء الأئمة حماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة وبعض فقهاء الكوفة. والسلف تكلموا في هؤلاء وأنكروا عليهم، ولهم فيهم أقوال شديدة، لكن الذي أفضى إليه أمر أهل السنة أن هؤلاء الأئمة هم من أهل السنة والجماعة، وإن خطأهم الأئمة في مقالتهم في باب الإيمان ووصفوهم بالإرجاء، إلا أنهم لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة. وهذا ما أصبح ظاهرا بينا بعد عصر شيخ الإسلام إلى اليوم، ولا يوجد إمام وعالم يقول إن الإمام أبا حنيفة أنه مبتدع وأنه خرج من السنة، بل هو معدود من أئمة أهل السنة. وإن كان السلف لهم في ذلك عبارات، لكن الذي أفضى إليه أمر أبي حنيفة ومن وافقه في هذا هو أنه من أهل السنة، وإن كانوا خطأوهم في مقالتهم في الإيمان. فهذه المسألة يعني مشهورة بين العلماء، ولهذا يعد الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة، ومذهبه من مذاهب أهل السنة، ويعتد بقوله في الإجماع، ولو كان من المبتدعة ما اعتد بقوله وما ذكر في العلماء. وأما تخطئته في باب الإيمان فإن العلماء خطأوهم، وإن كانوا نظروا إلى مقالتهم وإلى ما تفضي إليه قالوا أن هؤلاء يقولون إن العمل ليس من الإيمان، ولكن يقولون العمل مطلوب بالأدلة الأخرى، ويقولون العمل تقوى وليس بإيمان. ثم قالوا إن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولم تفضي مقالتهم إلى مقالة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ولهذا قال بعض الأئمة كشيخ الإسلام وابن أبي العز قالوا إن الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء هو خلاف لفظي، والصحيح أن هناك خلاف له حقيقة وله أثر، ولكن هذا لم يوجب يعني إخراج هؤلاء من دائرة أهل السنة، لأنهم علماء اجتهدوا وأخطأوا في هذه المسألة، وخطأهم لا شك أنه ليس من جنس أقوال العلماء التي اجتهدوا فيها فاختلفوا، وإنما هو من جنس مقالات أهل البدع. ولهذا قال العلماء هم مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل السنة، ولم يخرجوهم من دائرة أهل السنة بخطائهم، وإن كانوا قد خطأوهم في ذلك. وهذا كما حصل لبعض السلف أنه قال ببعض الأقوال في باب الصفات والقدر فوافق المخالفين، ولم يخرجوهم كقول ابن خزيمة في حديث الصورة، فإنه وافق الجهمية، ومع هذا ما عده العلماء أنه من الجهمية. والحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج، وهذه من أسمائهم وألقابهم. والخوارج يقولون بالخروج على الإمام وبالتكفير بمرتكب الكبيرة، واشتهر من عقيدتهم الخروج على الأئمة واستحلال السيف. والمعتزلة هم نسبة لواصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا معتزلة بذلك، وهم طائفة من طوائف أهل الكلام ومن طوائف المعطلة، وهم الذين يثبتون الأسماء مجردة ويعطلون الأسماء، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا أسماء مجردة وعطلوا الصفات. وهم أيضا من غلاة المعطلة، ولهذا كفر السلف من قال بمقالتهم وقال بخلق القرآن وقال بأن صفات الله عز وجل لا تثبت لله عز وجل، بل نقل عن السلف أن من عطل صفات الله عز وجل فقد كفر. والزيدية نسبة لزيد بن علي كما تقدم. والإمامية هذه من أسماء الرافضة نسبة لقولهم بإمامة الاثني عشر. والمغيرية هي طائفة من طوائف الشيعة وهم من غلاة الشيعة نسبة للمغيرة بن سعيد. والإباضية هذه أيضا من أسماء الرافضة ومن طوائف الخوارج نسبة لعبد الله بن إباض، وهو أيضا من الخوارج وعلى قول الخوارج وإن كان يخالفهم في بعض أقوالهم. والكيسانية نسبة إلى كيسان يدعى أنه من موالي علي رضي الله عنه وأنه تتلمذ على محمد بن الحنفية، وله أقوال عظيمة هي من أقوال الغلاة. قيل أنه يزعم يعني أن الرسالة لم تنقطع وأنها لم تزل باقية، واستحل المحرمات وجعل هذه المحرمات رموز لرجال على طريقة الباطنية في تحريف كتاب الله عز وجل. والصفرية نسبة وهي من طوائف الخوارج نسبة لزياد بن الأصفر، وهو من الخوارج، وهو يقول بأن الكبيرة يعني من الشرك ويوافق الخوارج في أصلهم. والشراه أيضا من أسماء ومن ألقاب الخوارج، سموا شراه لدعوى أنهم شروا أنفسهم. والقدرية هم طائفة من طوائف أهل البدع، وهم الذين أنكروا القدر وقالوا بقدرة العبد على فعله فسموا قدرية لذلك. والمنانية هم نسبة لرجل اسمه ماني، قيل إنه كان يقول بوجود خالقين، وهم من الطوائف التي تنكر أن الله عز وجل يعني خلق أعمال العباد، ولهذا نسب القدرية لهؤلاء، وهم يقولون بخالقين، بخالق للخير وبخالق للشر، ويسمون المنانية والمانوية، ومقالتهم مشهورة في القول بوجود خالقين، بخالق للشر وخالق للخير. والأزارقة نسبة لنافع بن الأزرق، وهو من الخوارج، وهي طائفة مشهورة من طوائف الخوارج. والحلولية نسبة إلى مقالة الحلول، وهو دعوة بعض غلاة المتصوفة حلول الله عز وجل في المخلوقين أو حلول بعض الصالحين في بعض، وهذه أيضا من المقالات العظيمة التي كفر السلف عليها هذه الطوائف. والمنصورية فرقة من غلاة الشيعة، وهم من غلاتهم ينسبون إلى أبي منصور العجلي، وهو من غلاة الشيعة. والواقفة هذا الإطلاق ينسب ويطلق على طوائف كثيرة، يعني الوقف في باب الصفات، والواقفة في باب اللفظ في مسألة القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وهل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، فأطلقت على طوائف. واشتهر أن الواقفة هم الذين يعني توقفوا في هذه المسائل فلم يقولوا بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء. ومن دفع الصفات والرؤية، ومن دفع الصفات والرؤية وهم الذين أنكروا الصفات وعطلوها وتأولوها. وباختصار فإن هذه الطوائف ترجع إلى الانحراف في عدة أصول من أصول أهل السنة، ترجع إلى الانحراف إما في باب الصحابة أو باب الإمامة أو باب القدر أو باب الإيمان أو باب التوحيد بنوعيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. فالذين انحرفوا في باب الصحابة هم الرافضة الذين طعنوا فيهم وغلوا في بعض أهل البيت، والخوارج الذين كفروا بعض الصحابة، والنواصب الذين فسقوا أهل البيت. وأما المخالفة في باب الإمامة والخروج فهو قول الخوارج وخروجهم على الأئمة وتكفيرهم للأمة، وقال بمقالتهم المعتزلة. وأما الذين خالفوا في القدر فهم القدرية والجبرية. القدرية قالوا بقدرة العبد على عمله وأن الله لم يقدر أعمال العباد، والجبرية قالوا بأن العبد مجبور على عمله. وأهل السنة توسطوا بين الطائفتين. والمرجئة والمخالفون في باب الإيمان وهم الوعيدية من الوعيدية والمرجئة، فالوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، وهم الذين أخرجوا العصاة من دائرة الإيمان، لكن الخوارج يكفرونهم، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. وأما المرجئة فكما تقدم هم ثلاث أصناف: الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء، وهم يقولون بإخراج العمل عن ماهية الإيمان. وأما الانحراف في باب الصفات فانتسبت له طائفتان: طائفة معطلة وطائفة مشبهة. المعطلة أصناف، غلاتهم الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة ومن وافقهم. والمشبهة مقالة وجدت في بعض من ينتسب إلى السنة وإلى الإسلام وإلى الحديث، ولا يعرف فرقة تسمى بالمشبهة، ولكنها مقالة وجدت في بعض من لم يعرف هذا الباب. وأما الانحراف في توحيد العبادة فهو كانحراف الصوفية الذين انحرفوا في هذا الباب وعبدوا غير الله عز وجل بدعوى أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وعطلوا أولا باب الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك عطلوا توحيد العبادة، فأصبحوا لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، وأصبح لهم غلو في هذا الباب حتى أفضى بهم القول إلى وحدة الوجود، وإلى دعوى أن الوجود هو عين وجود الله. وهؤلاء هم شرار وغلاة هؤلاء المتصوفة. ثم بعدهم طوائف كثر ينتسبون إلى بعض الأئمة، فمنهم من ينتسب إلى عبد القادر الجيلاني، ومنهم من ينتسب إلى إبراهيم بن الأدهم، ومنهم من ينتسب إلى الجنيد، ومنهم من ينتسب إلى الشاذلي. طرق كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الواحد منهم يقول عقيدتي أنا على عقيدة فلان، وفي باب العبادة على طريقة فلان، وفي باب الفقه على مذهب فلان، فيفرقون بين الاعتقاد وبين المذاهب الفقهية وبين الطريقة في التصوف. كل هذه البدع وهذه المقالات كلها مخالفة للسنة والجماعة. ولهذا من برئ من هذه المقالات المحدثة في باب الصحابة وفي باب الإمامة وفي باب القدر والإيمان وفي باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، هذه الأقوال التي أحدثت في هذه الأبواب وتمسك بأصول أهل السنة في هذه الأبواب، فإنه على السنة. وأما إذا أخطأ وزلت قدمه في بعض المسائل مع تمسكه بأصول أهل السنة، فإنه لا يخرج من دائرة أهل السنة إذا كان الخطأ في مسألة جزئية، يعني لا ترجع إلى فساد في الاعتقاد وإلى فساد في الأصول. فإن هناك من قال ببعض المقالات قد يوافق فيها أحيانا بعض الخوارج، كمن خرج على بعض الأئمة من السلف، أو من تأول بعض الصفات، أو من وافق بعض القدرية في قولهم، أو من له قول في التشيع حتى نسب بعض الأئمة للتشيع. فهؤلاء أهل الأئمة الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة لن ينسبوا إلى البدع وإن كانوا أخطأوا في بعض هذه المسائل. ثم ذكر المصنف أنه البراء من كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع عنها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جماعة المسلمين. لا شك أن هذه البدع المحدثة تخرج الرجل من السنة إلى البدعة، ولربما أخرجته من الدين إلى الكفر. فإن بعض هذه الأقوال المحدثة هي من الأقوال المكفرة التي أجمع السلف على تكفير من قال بها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين، وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشء من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تلك الطوائف والفرق التي خالفت السنة، قال: لهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال، ثم وصف هؤلاء أئمة الضلال بأنهم يتهمون السلف في نقلهم، ويعملون عقولهم في النقول، ويتهمون النقول ولا يتهمون عقولهم، ويلبسون على الناس في هذا الباب، ويفترون على الله الكذب والبهتان، وينسبون لدين الله ما ليس منه. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: منهم زنادقة ورؤوس أرادوا إضلال المسلمين عن دينهم، ومنهم ملبس عليهم في دينهم لم يعرفوا الحق، ومنهم أتباع لهؤلاء، ولكن هؤلاء كلهم مخالفون للسنة، مجانبون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة يتفاوتون وليسوا على درجة واحدة في ضلالهم. فذكر أن هؤلاء أنهم جمعوا يعني بين سوء الظن بالنقل وبين حسن ظنهم بآرائهم، وأنهم يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، ثم وصفهم قال: إخوان الشياطين، أعداء المؤمنين، وكهف الباغين، وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. هم كذلك يعني فيما وصفهم به، وكذلك في تنوعهم وتفرقهم في انتسابهم إلى قبائل وإلى مذاهب وإلى فرق، فهم متفرقون، وإن كانوا قد اجتمعوا على مخالفة السنة إلا أنهم مفترقون في حقيقة أمرهم. ثم ذكر أنه سيذكر جملة من أسمائهم، لأن الذي لا يعرف الدين ولا يعرف السنة قد ينخدع بمقالات هؤلاء، خاصة أن لبعضهم كتبا يقدمها بالثناء على الله ويطنب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر في مقدمة كتابه أنه حريص على الدين وعلى السنة، ثم يدس كفره وزندقته وبدعته في معسول الكلام، فينخدع بعض الجهلة وبعض الأغرار وبعض الأعاجم الذين لم يعرفوا السنة، ينخدعوا بكلام هؤلاء. وكم ابتليت الأمة بهؤلاء الذين يزينون الكلام ويظهرون الدين ويدسون السم في الدسم كما يقال، فيغتر بهم من لا يعرف الدين. ولهذا الوقاية من هذه الفتن ومن هذه البدع هو بالتفقه في دين الله عز وجل، فإذا عرف أهل السنة دينهم وعقيدتهم عرفوا هذه المقالات الباطلة التي أحدثها هؤلاء. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبده. فتقلد مقالته طوائف من الضلال، وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. ثم ذكر من رؤوس هؤلاء الجهم ابن صفوان وهو رأس في الضلال كما هو معلوم، وهو رأس في التعطيل وفي القدر وفي الإرجاء، ولهذا كان جمع بين هذه البدع وبين هذه الشرور، ويعد من كبار ودعاة الضلال الذين أثروا في هذه الأمة ووجد له أتباع في الشر والفتنة. فذكر أنه من رؤوس الضلال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد، فقال أطلب ربا أعبده، وهذا دليل على أنه في شك وفي حيرة. ونقل ابن شوذب أنه ترك الصلاة 40 يوما بعد أن ناظر السمنية فشككوه في قوله، وكان ينكر الأسماء والصفات ويزعم أن الله عز وجل لا يتصف بالرحمة، وقيل أنه كان ينزل إلى الأسواق وينظر إلى المجاذيم ويقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، يعني ينكر رحمة الله عز وجل بعباده. وهذا الجهم تضرر بعقيدته وببدعته كثير من المخالفين، حتى أصبح رأسا في هذه البدع، بدعة التعطيل وبدعة الإرجاء وبدعة الجبر، إلى أن أصبح رأسا في هذه البدع، وأجمع السلف على ذمه وعلى تضريره وتكفيره، وأنه خرج بهذه المقالات من الدين، واشتهر بين أهل السنة ذمهم لهذا الرجل ولبدعته، بل لبدعه التي أحدث. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. ثم ذكر أنه من أتباعه هؤلاء، وذكر بشر المريسي وبعض من وافقهم، فبشر المريسي هو على طريقة الجهم، وأبو بكر الأصم فهو من المعتزلة، وأما إسماعيل بن علي فقيل إنه كان ممن يقول بمقالة جهم، كان يقول بخلق القرآن، وقيل أنه رجع عن ذلك. وإسماعيل بن علي معدود من الأئمة الكبار في الفقه في الحديث، حتى إن أبا داود السجستاني قال: ما من محدث إلا وعرف له خطأ إلا إسماعيل بن علي، وذكر رجلا آخر، وهو مشهور في الحفظ والإمامة، وثقه علماء الجرح والتعديل في باب الرواية، لكنه نسبت له مقالات باطلة، حتى إن ابن عبد البر قال له شذوذ ومقالات، يعني أنكرها الناس، ونسب إلى قول جهم، وقيل إنه ترك هذه المقالة، فمن الناس من ذمه، ومنهم من يعني شنع عليه وشدد، ومنهم من ذكر أنه رجع، وقد ترجم له الإمام الذهبي وصفه بالإمام الحافظ وأثنى عليه ثناء بالغا. ومثل هؤلاء الذين نسبت لهم مقالات، فإذا ثبت عنهم ما قالوا من أقوال جهم فهم جهمية على مقالة جهم، وإن كان قد رجع عنها فنسأل الله أن يغفر له، والله عز وجل أمر بالإنصاف. فإذا كان هذا الرجل أصر على مقالته في القول بخلق القرآن وعلى تعطيل الصفات فهو جهمي جلد ولا شك في ذلك، وإن كان رجع عن هذا كما نقل في روايات نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية فنسأل الله عز وجل أن يغفر له. وعلى كل حال فإن إسماعيل بن علي ينسب للعلم، وإن نسبت له بعض المقالات الباطلة، لكن العبرة بما كان عليه وبما أفضى إليه حاله. وأما بقية من ذكر كابن أبي دؤاد وبعض من كان على طريقة الجهمية والمعتزلة، فإن هؤلاء من المعطلة في باب الأسماء والصفات، وهؤلاء كلهم من طوائف إما أنهم من الجهمية أو من المعتزلة، كما هو معروف من تقارب الجهمية من المعتزلة في هذه المقالة وفي التعطيل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري. ثم ذكر أيضا رؤساء الضلال في باب القدر، وعلى رأسهم معبد الجهني وهو أول من أحدث القول بالقدر، وتلقى عنه غيلان الدمشقي القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد ومن بعده، هؤلاء كلهم من المعتزلة، عمرو بن عبيد وأبو هدير العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن معتمر والحسن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبسة الصميري، فهؤلاء من المعتزلة، ولكن المعتزلة تبنوا مقالة القدرية، ولهذا تنسب المعتزلة للقدرية يقال المعتزلة القدرية، وتنسب الجهمية إلى الجبرية يقال الجهمية الجبرية، فهناك تأثر من أهل البدع بعضهم ببعض، وهذا معروف في أن كثير من الطوائف وإن كانت مقالتها في باب إلا أنها تأثرت ببعض أهل البدع في مقالة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. ثم ذكر أيضا طائفة من غلاة الرافضة كالمغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي، وهذا أيضا ينسب إلى المعتزلة، فهؤلاء أيضا من رؤساء الضلال في باب الرفض والتشيع، وغيرهم كثير. والمصنف رحمه الله لما ذكر هؤلاء ليس على سبيل الحصر، وإنما نبه على بعض هؤلاء الرؤوس في الضلال حتى لا ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يعرف عقائد هؤلاء. وإن كان لا شك أن أعظم تحصيل للأمة هو أن تفقه الأمة عقيدتها وأن تعرف ما شرع الله لها، فإذا عرفت ذلك كانت على يعني درجة كبيرة من الحذر والوقاية من المقالات الباطلة. ولهذا لما كان الأمة وكان من ينتسب إلى الدين ليسوا على درجة واحدة في العلم، احتاج أن يحذر من بعض رؤوس الضلال حتى لا ينخدع بهم بعض العوام وبعض من لا علم ولا فقه لديه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم، ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية. نعم. ثم ذكر أن بعض هؤلاء الذين كانوا ينتسبون للعلم وكان فيهم انتساب للعلم وللفقه ينخدع الناس بهم كابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية بانتسابهم للعلم وللحديث، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر، فإن انتساب الرجل للسنة أو للحديث أو للعلم فإن هذا لا ينبغي أن يعمى المسلم عن بدعة هذا المخالف وعن مقالته، بل لا بد أن يكون على حذر منها، ولو أنه انتسب للعلم وانتسب للسنة وانتسب للحديث لا بد أن يكون على بصيرة بدينه، فينظر ما يقول الرجل ولا ينظر إلى منزلته وإلى ثناء العلماء عليه، وإنما ينظر إلى مقالته ومدى موافقتها للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. آمين. وهذا ما ختم به المصنف كتابه، وهو الدعاء لنفسه وللمسلمين أن يعيذنا من هذه الفتن ومن هذه المقالات، وأن يدين علينا هذه النعم، ونحن نؤمن على دعائه، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب له فيما دعا به، وندعو الله بما دعا به. وقد وردت في كلامه بعض العبارات كقوله وجعلنا، وقوله ولا أخلان من حسن عوائده، والمقصود بالعوائد هنا ما يعود على الناس من الإحسان من الرب، وليس المقصود هو إضافة العوائد إلى الله وأنه صاحب عوائد، ولكن المقصود ما يعود دائما وما يمن به الله عز وجل على عباده، وكل ما تكرر فهو يسمى من باب العود، فإن العيد يكون من المعاودة وعود الشيء، فالله عز وجل نعمه تترى وإحسانه إلى خلقه متكرر، وله في ذلك إحسان ونعم تعود على الخلق في حين ما بين حين وآخر. وجميل فوائده يعني ما يحصل للناس من الفوائد والنفع التي تحصل بإحسان الله عز وجل إليهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثيب الجميع بحضوره لهذا الدرس، وأن يكتب لنا ولكم الثواب، وأن يثبتنا على طاعته، وأن ينفعنا بما قرأنا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب السنة. وهذا هو آخر الدروس في هذا الكتاب الذي صاحبنا في هذه الفترة من هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. وأود التنبيه إلى أن هذا الدرس هو الدرس الخاص بالعقيدة، وبقي معنا كتاب رياض الصالحين، سنكمل إن شاء الله ما بقي لنا من الوقت في قراءة رياض الصالحين، ولعل الله أن يمن علينا أيضا بختام كتاب رياض الصالحين، فإن الذي بقي منه القليل. وتعودنا أن الدروس تنتهي في العادة إلى 15 من شهر المحرم، ولعل ما بقي من الوقت إن شاء الله يكفي وهو مناسب لما بقي من كتاب رياض الصالحين. ثم إذا أذن لنا في الاستمرار، يعني بدأنا دروسنا بكتب جديدة، ونبدأ إن شاء الله هذه الدروس بكتاب أصول الإيمان، أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذان الكتابان أرى إن شاء الله أن نبدأ بهما الدروس إن استمرت الدروس بعد 15 من المحرم، وإذا توقفنا فلا نرجع إن شاء الله حسب ما تعودنا، إما في الشهر الثالث أو الرابع من هذه السنة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وبما نقرأ من هذه الكتب النافعة. والدروس القادمة إن شاء الله ستستمر في رياض الصالحين، وثم بعد ذلك سنبدأ الدروس إن استمرت الدروس أو توقفنا إن شاء الله في هذين الكتابين، في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإمام، كلاهما للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، وكتب الله لكم الأجر والمثوبة على ما بينتم وشرحتم وأفدتم، وجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وكذا السامعين من طلبة العلم أجمعين. وللفائدة، فإن الكتاب قد شرح في 69 مجلسا، كان أوله في ليلة الخميس 15 من ربيع الآخر سنة 33 و400 وألف، وتمامه كان في هذا المجلس، وهو المجلس 69 ليلة السبت 3 من شهر الله المحرم سنة 34 و400 وألف. فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء وأوفره شيخنا الفاضل. جزاك الله. أحسن الله إليكم. بالنسبة لإبراهيم بن علية، يقول السائل: أليس إسماعيل بن علية من أئمة أهل السنة؟ أما ابن إبراهيم فهو الذي ينصب عليه كلامكم حفظكم الله. الذي أعرف أن هذا من إسماعيل بن علية، أنه نسب إلى إسماعيل بن علية، وعلى كل حال يتأكد، فإن إسماعيل بن علية هو الذي نسب إليه يعني هذه الأقوال، ويعني ذكر هذا في ترجمته كما ذكر هذا الذهبي وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ويتأكد أيضا من يعني ما قيل في الرجلين وتحرر هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما أحسن مرجع في بيان وصول هذه الفرق الضالة؟ الكتب التي ألفت في الفرق كثيرة، ومن أشهرها كتاب الأشعري، كتاب أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الدليل على مسمى السلفية ومتى بدأ التسمي بهذا الاسم، وكذلك نسبة الرجل يقول أنا فلان بن فلان السلفي أو الأثري؟ السلفية تنسب إلى عقيدة السلف، وامتداده يرجع إلى عهد السلف، وهو انتساب شرعي للصحابة والتابعين وللأئمة ممن كان على طريقة الصحابة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويرجع إلى تلك العصور وإلى عصور متقدمة، وهذه ليست من البدع، بل إنه هو الانتساب الصحيح للإسلام. وأما انتساب الرجل كون يقول أنا سلفي، فهذا إذا كان من باب انتساب الرجل للسنة ولعقيدة أهل السنة فهذا انتساب صحيح، ولكن ينبغي الحذر أن يقول هذا الرجل على سبيل الافتخار، قل أنا سلفي على سبيل الافتخار، هذا كالذي يقول أنا مؤمن، فإن السلفية هي حقيقة الإسلام وهي امتثال الإسلام، ولكن الرجل إذا انتسب إلى السنة وإلى السلفية على سبيل الافتخار وعلى سبيل تزكية النفس فينبغي يعني أن لا يقر على ذلك. ولهذا كان بعض الأئمة الكبار كان يتحاشى أن يقول أنا سلفي خشية أن يكون مقصرا فيزكي نفسه بانتسابه للمنهج السلفي، لكن إذا وجدت البدع فلا بد من تميز الصفوف، وأن يقول الرجل الذي هو على السنة أنا على مذهب السلف وعلى طريقة السلف ليتميز في عقيدته عن غيرهم من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم مجرد الانتساب إلى جماعة مبتدعة مع مخالفتهم في أخطائهم، وهل هذا الفعل يخرج صاحبه من السنة؟ أعد. يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم مجرد الانتساب إلى جماعة مبتدعة مع مخالفتهم في أخطائهم، وهل هذا الفعل يخرج صاحبه من السنة؟ نعم، لا يجوز الانتساب إلى طائفة مبتدعة ولو خالفهم، ولو قال إن هؤلاء مخالفون وأنا أنتسب إليهم وأبين أخطائهم فهذا لا يجوز. لا يجوز لرجل أن ينتسب إلى غير الإسلام والسنة، وأما المخالفون فيبين أخطائهم دون أن ينتسب إليهم، لا ينتسب إلى البدعة ثم بعد ذلك يقول أرد عليهم، بل يرد عليهم من غير انتساب لبدعتهم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول لماذا خصت تسمية الشيعة بمن تولى علي رضي الله عنه دون غيره من الصحابة؟ هذا تسمية اصطلاحية، وكانت تطلق قديما على بعض من كان له نصرة لعلي رضي الله من غير بدعة، وهم الشيعة الأوائل، ثم بعد ذلك أصبحت الشيعة مصطلح يطلق على طوائف من بعض الطوائف التي غلت في دعوى نصرة علي رضي الله عنه، حتى أفضى ببعض هذه الطوائف إلى القول بأقوال عظيمة مخرجة من الدين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم أن تعيدوا لنا شرح مسألة متى يخرج الرجل من أهل السنة. هذه كما قرر العلماء أن الرجل لا يخرج من السنة إلا بمخالفته لأصل من أصول السنة، كما ذكر هذا الإمام أحمد في كتاب أصول السنة لما ذكر أصول السنة قال ومن خالف في أصل منها فهو ليس من أهلها. وأما كونه يخطئ في بعض المسائل الجزئية التي لا ترجع إلى الأصول وإنما هي من قبيل الأخطاء التي تقع لبعض أهل العلم فإن هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة. وبعض العلماء يقول إذا كثرت المسائل الجزئية وأصبحت كثيرة فقد يخرج بها الرجل من السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الجهم بن صفوان كافر أم مبتدع، ومن لم يكفره أو لم يبدعه فهل يلحق به؟ هذا ما لا يشك فيه، كفر الجهم بن صفوان ومن قال بمقالتي. هذه مسألة مشهورة بين أهل السنة، ولكن احذروا أن يغرر بعقولكم وأن ينسب للناس ما لم يعتقدوه ولم يقولوه. الجان بن صفوان لا يشك في كفره، ونقلت تكفيره في كتاب موقف أهل السنة قبل 25 سنة، وارجعوا هذا عند تكفير الجهمية والقول بمقالة الجهمية، ونقلت أن السلف ما كانوا يشكون في كفر الجهم في هذه المقالات التي قالها في التعطيل وفي باب القدر وفي باب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سيد يقول: هل يجوز الخروج على الحاكم المختلف في كفره، وهل يجوز الخروج على الحاكم بسبب ظلمه؟ لا يجوز الخروج على الحكام إلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا لا يكون للأغرار والسفهاء، وإنما يكون لأهل الحل والعقد. والخروج على الحاكم لا يجوز إلا بشروط يعني دقيقة وصعبة، ومنها وجود الكفر، ومنها أن تقوم عليه الحجة بذلك، وأن يكون الكفر بائحا منتشرا، وأن تكون قد قامت عليه الحجة، وأن يكون للمسلمين قدرة على إزالته من غير مفسدة تترتب على ذلك. فالخروج على الحاكم لا يجوز، وهذا هو دين الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضلالهم، وأخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة وعن الخروج على الحكام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فقال بعض أصحابه: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والنظر في هذه المسائل لا يكون إلى السفهاء وإلى أصحاب الشبه، وإنما يكون للعلماء الكبار ولأهل الحل والعقد. فعلماء الأمة وكبراؤها ورؤساؤها هم الذين ينظرون في هذه الأمور في هذه النوازل، ولا يكون النظر فيها للأغرار وللصغار وللشباب والأحداث الذين يحدثون الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل تجوز المظاهرات السلمية حتى يبين الناس مظالمهم للحاكم إذا لم يستطيعوا الوصول إليه؟ المظاهرات ليست من الوسائل الشرعية في الإنكار على الحاكم، لا سلمية ولا غير سلمية، وهذه مما أنكرها العلماء، وهي من البدع المحدثة، وهي من مشابهة المسلمين للكفار، فلا تجوز هذه المظاهرات. وأما من كانت لديه نصيحة وهو ناصح فيذهب إلى الإمام سرا فيما بينه وبينه وينصح له ويتق الله، فإذا قبل الإمام منه الحمد لله، إن لم يقبل منه لا يجوز له أن يخرج وأن يؤذي الناس في طرقاتهم. وهذه المظاهرات كما تلاحظون التي يقال أنها سلمية تنتهي في نهاية الأمر إلى فتن وإلى تخريب وإلى إغلاق الطرق وإلى تكسير وتحطيم المحلات وإلى نهب وسرقة الأموال وإلى الفجور في النساء. هذا الذي حصل فيما يسمى بهذه المظاهرات السلمية، فهذه ليست من طرق الإنكار، وقد أنكرها العلماء الكبار، وارجعوا إلى فتواهم فهي مدونة في كتبهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى إخراج العمل عن مسمى الإيمان وقول كل فرقة من أهل الإرجاء في ذلك، جزاكم الله خيرا. إخراج العمل عن حقيقة الإيمان هو أن المرجاء يرون أن العمل ليس من الإيمان، فغلاتهم وهم الجهمية يقولون هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، وأخرجوا الاعتقاد وأعمال الجوارح من الإيمان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعضهم يخرج حتى أعمال القلوب، وفي بعض المواطن أخبر أن كثير من طوائف الجهمية والمرجئة يدخلون أعمال القلوب في حقيقة الإيمان، ولكن بالاتفاق أن أعمال الجوارح يخرجونها من حقيقة الإيمان. كذلك الكرامية يقولون الإيمان هو القول، ويخرجون العمل من ماهية الإيمان. كذلك مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد وقول، ويخرجون العمل من حقيقة الإيمان. لكن مرجئة الفقهاء يقولون العمل تقوى وقد أمرنا به ومن تركه فهو عاص، ولكن لا يقولون إن أن من ترك العمل أن تركه للعمل نقص في الإيمان، بل يصرحون بأن العمل لا ينقص من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك أن هذه أقوال مخالفة لقول أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجب على من تصدر للتدريس أو الخطابة أن يكون مزكى من أهل العلم؟ إذا كان غير معروف يحتاج، وأما إذا زكى نفسه بعمله وبعلمه فإن الإنسان يزكي نفسه بعمله الصالح. قد أفلح من تزكى، ما قال الله من يزكى، من تزكى. قال شيخ الإسلام: من تزكى، اختلف فيه، من تزكى بمعنى زكاه الله عز وجل. قد أفلح من زكاها، قيل زكاه الله، قيل من في قوله زكى، قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه. وأما قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فهذا ظاهر أن العبد هو الذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة. ولهذا في الحديث يعني أن الإنسان لا يزكي، وإذا كان ولا يقول ولا نزكي على الله أحد، لأن الله أدرى بعباده وبأعمالهم. فالإنسان إذا كان له علم وعرف بعلمه هذا أكبر دليل على تزكيته لنفسه. وأما إذا لم يعرف بالعلم والناس لا يعرفون حاله فيحتاج إلى من يبين حاله لمن لا يعرفه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين النصوص الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى وبين قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه؟ ليس هذا من الحلف بغير الله، وإنما قيل هو مما يعني كان يرد على الألسنة من غير قسم. ومعلوم أن من الأصول الثابتة المقررة التي لا نزاع فيها أن الحلف بغير الله لا يجوز، ولا بالأب ولا بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف هذا. ولكن هذا لم يرد به القسم، ولا يراد به يعني مورد القسم، وإنما هو مما يرد على ألسنتهم من غير إرادة القسم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما فضل صيام شهر الله المحرم، وهل يجوز أن يصام كاملا، وهل هناك فضل في صيام يوم عاشوراء، وكيف يصام؟ نعم، ورد في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهو أفضل ما يصام بعد رمضان، ويتأكد صيام عاشوراء ويوما قبله أو بعده كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، والسنة أن يصام يوم قبله أو بعده كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن تفتح المرأة على زوجها في الصلاة إذا كانت تصلي خلفه؟ نعم، إذا لم يكن عندها رجال أجانب وإنما زوجها فقط جاز لها أن تفتح عليه، لأن فتحها على زوجها وظهور الصوت ليس فيه محذور. وأما إذا كان في جماعة فإن المرأة لا تفتح على الرجل، وإنما تصفق حتى لا يظهر صوتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن بما أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الكلام؟ وآخر يقول: ما حكم قول ورب المصحف؟ الحلف بالقرآن هذا فيه خلاف بين العلماء للاختلاف في القسم بالصفة، هل يقسم بالصفات أم لا. وأما القول برب القرآن فإن هذا باطل، لأن القرآن ليس مخلوق فيقال رب القرآن، وإنما يقال منزل القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل. وهذه من الأخطاء الشائعة أن يقال ورب المصحف ورب القرآن، فهذا قول باطل، وهو يفضي إلى قول الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. نعم. أحسن إليكم. يقول في سؤالي الآخر: ما حكم قول بعضهم وحياة ربي؟ هذا القسم بالصفات، لأن الحياة صفة من صفات الله عز وجل، والقسم بالصفة مختلف فيه. أما الاستعاذة بالصفة فجائز كما جاء في الحديث: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا خلاف بين أهل العلم في القسم بالصفة، أما الاستعاذة بالصفة فجائز، والتوسل بالصفة جائز، ودعاء الصفة غير جائز. واختلف في القسم بالصفة هل هو جائز أم غير جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن المرأة لا تصلي الفجر إلا عند إقامة الصلاة؟ المرأة ليس لها حكم دون الرجال في إقامة الصلوات، إذا دخل الوقت جاز لها أن تصلي كما للرجال، ولكن الرجال ينتظرون حتى تقام الجماعة، والمرأة جاز لها أن تصلي بعد الأذان وبعد دخول الوقت. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: إذا صادف يوم عاشوراء يوم سبت فهل يصام؟ وكيف يجاب عن حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ نعم يصام، لأن هذا الصيام ليس هو صيام السبت، وإنما هو صيام عاشوراء، أو ما إذا وافق أيضا بعض الأيام المشروعة. وأما هذا الحديث إن ثبت فالمقصود به النهي عن صيام السبت لأنه السبت، وأما إذا صام المسلم السبت ليس لأنه السبت ولكنه لعاشوراء، أو لأنه من الأيام البيض، أو لأنه يوم عرفة، فصيامه هنا متعلق بوصف آخر غير يوم السبت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ذكر المبتدع ببدعته جائز عند الحاجة وخوف افتتان الناس به، أم مطلقا ولو لم يكن في ذلك حاجة، كأن يذكر عند من يعرف أنه مبتدع؟ ذكر المبتدع للتحذير منه لحاجة جائز، بل هو من الدين ومن النصح. وأما إذا كان لغير حاجة كالتشهي بالكلام في فلان وفلان فهذا لا يجوز، لأن الأصل أنه لا يجوز الكلام في الغائب إلا لمصلحة، وكلام أهل السنة في أهل البدع لمصلحة الشرعية، فإذا كان للتحذير منه فإن هذا مشروع وهذا من التحذير. لكن بعض الناس الآن يشتغلون بالكلام، لا نقول في أهل البدع، حتى في بعض أهل السنة بدعوى أنهم دخلوا في البدع ويقولون هذا من الدين، ويكون هذا من التشهي لكثرة خوضهم، وأحيانا الأمر لا يتطلب هذا حتى التحذير، إذا كان هذا الذي تخاطبه بهذا ممن يعرف هذا الرجل ويعرف مخالفته، فليس هناك داعي وليس هناك مبرر للتشهي بكلام في الناس. وأئمة أهل السنة وأئمة الورع كانوا لا يتكلمون في هذا إلا لحاجة، أما إذا لم توجد الحاجة اشتغلوا بالعلم وبنشر العلم، هذا هو الذي ينفع. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كنا مسافرين وصلينا صلاة المغرب في المسجد مع جماعة المسجد، ثم جاءت جماعة أخرى وأقاموا الصلاة وصلوا المغرب، فكيف نصلي معهم العشاء؟ وهل يوجد قول من أقوال أهل العلم يقول بأن تكون الركعة الأخيرة معهم وترا؟ لا، يصلون يدخلون معهم العشاء، وإذا قام الإمام يعني وهو يصلي صلاة المغرب للثالثة وهم يريدون العشاء فإنهم ينتظرون حتى يرجع الإمام ويسلمون معه. ومن العلماء من يقول ينفصل عن الإمام بانتهائه من صلاته إذا قصرها، وهذا على القول بجواز القصر خلف الإمام إذا أتم. وأما من يقول ذلك يقول أنه ليس له أن يقصر، وإنما يقوم ويأتي برابع ويصلي الصلاة خلفه، إذا كان يصلي العشاء يأتي بأربع ركعات لأنه يقتدي بإمام يتم الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ابتلي بمعصية ولا يستطيع أن يتركها، فما نصيحتكم له؟ قوله لا يستطيع أن يتركها هذا غير مسلم، وهذه مكابرة، فإن كل إنسان يستطيع أن يترك المعصية، ولكن عليه أن يستعين بالله وأن يجتهد، ولا يقوي الشيطان على نفسه يقول لا أستطيع، بل تستطيع، ولكن سأل الله التوفيق، فإن الإنسان له إرادة على ترك المعاصي، والله عز وجل حرم المعاصي، ولو لم يكن لنا إرادة على تركها ما حرمها علينا ولا حسبنا على ارتكابها، فارتكاب الإنسان للمعاصي